القاعدة الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. هذه القاعدة تعتبر أصلا عظيما مضطردا فيه الأحكام جميعها. والمقصود بالأحكام الأصولية ليس المتعلقة بأصول الفقه، لكن المقصود بالأحكام الأصولية أي ما يتعلق بكفر الإنسان وإيمانه، هذا معنى. وقوله الفرعية أي ما لا يتعلق بذلك كمسائل الفقه وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. طيب، فمعروف أن هناك آيات فيها وعيد وأحاديث فيها وعيد شديد، وأن من فعلها كان من أهل النار وكان خالدا في نار جهنم. ثم بعد ذلك نرى بعض الآيات التي ليس فيها من ارتكب هذه الأشياء يكون وقع في هذا الوعيد الشديد. الجواب يقال أن هذه آيات الوعيد والأحكام التي فيها الخلود إنما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإلا هناك مكفرات. نعم، ذكر بعض العلماء 10 مكفرات كالتوبة والاستغفار التي تدفع بها هذه المعاصي التي يتوعد فيها صاحبها، يتوعد فيها صاحبها بالنار وبالخلود، فتدفع بالتوبة والاستغفار، فتدفع بالتوبة والاستغفار. طيب، معنى هنا مسألة، وهي هل تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا محدث أم ليس بمحدث؟ الجواب: أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة. وسبب ذلك هو أنهم يريدون بأن هناك أصول يكفر صاحبها وأصول لا يكفر صاحبها، وهذا قول باطل، هذا قول باطل. أنهم عنوا وقصدوا أن هناك أصول يكفر صاحبها وأصول لا يكفر صاحبها فيسموها فروعا، وهذا كلام باطل لا شك فيه. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع أي أن هناك أصل وهناك ما يتفرع منه أصل، هذا الجواب عنه صواب، أي أن هناك ما يتعلق بفرع هذا الأصل. نعم، ما يتعلق بفرع هذا الأصل هذا مسلم فيه، ولذلك ترى بعض العلماء يعبر بهذا التعبير أصول وفروع، والمقصود به أي الفرع الذي تفرع عن هذا الأصل، أي تفرع عن هذا الأصل، وليس معنى أصول وفروع أي أن هذا الأصل يكفر به وهذا الأصل لا يكفر به حتى يخرجون من مسألة التكفير في نفيهم بالأسماء عفواً بالصفات. واضح الآن؟ فهو قول مبتدع إذا عني به هذا المعنى الباطل. أما من ناحية أن هناك أصول في الدين ويتفرع منه أشياء، الجواب نعم، الجواب نعم. الأصل الصلاة وهي الفريضة، ويتفرع عنها السنن الرواتب النوافل، نعم هذا كلام سليم. أما وأنك تقسم أصول الدين إلى أصول وفروع أو لب وقشر، هذا محدث في دين الله ليس عليه أصل، ليس عليه أصل. طيب، فالذي يقع في مسألة تخالف أصول الدين، الآن هذه قاعدة دقيقة جدا يجب عليك أن تنتبه إليها، الذي يقع في خطأ أصولي، ما المقصود بأصولي؟ أي أصول الدين، أتى بشيء انحرف فيه عن أصل الدين، أو لم يعمل به، أو رده، فهذا الذي يفعله يخرج صاحبه إما من ملة الإسلام أو يخرجه من السنة، أو يخرجه ماذا؟ من السنة، فيصير بذلك مبتدعا. هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إذن نأتي إلى مسألة العذر بالجانب. هل يعذر الإنسان بجانب إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة أو أصلا من أصول الإسلام أم لا؟ الجواب أنه يعذر بجانب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. انتفت الموانع أي عاش في بادية ليست بادية الإسلام، أو حديث عهد في كفر، أو تعلق في رأسه شبهة. هذه بإجماع العلم أنه يعذر، أنه يعذر. ومتى لا يعذر؟ إذا وجد هذا الأصل بين أوساط المسلمين، كمن يقول الزنا حلال وهو في بلدة مسلمة، أو الخمر حلال وهو في بلدة مسلمة، هذا لا يقال يرفع عنه العذر أو ليس أو عليه عذر، لا، إنما عاش في بيئة يعرفون أن هذا الشيء حرام، فلا يجوز له أن يقول حلال، فإن قال حلال خرج عن الإسلام، فإن قال حلال خرج عن الإسلام. واضح الآن؟ والذين يدعون إلى الحرية الشخصية هؤلاء يعتبرون كفار. ما هي الحرية الشخصية؟ أي أن المرأة إذا زنت لا تلومها، هي حرة. نعم، يعني كأنه حلال لها، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل، بل يخرج صاحبه من ملة الإسلام. الحرية الشخصية، الحرية الفكرية. واضح الآن؟ وانتفت الموانع، أي لا يكون صغيرا، لا يكون مجنونا، لا يكون نسيان، لا يكون عن تأويل ساد. واضح الآن؟ طيب، معنى هنا مسألة وهي ما وقع عن بعض الأئمة من رد بعض الأحاديث أو العمل بخلاف هذا الحديث. يعني مثال ذلك، تقول المسألة فيها قولان، القول الأول كذا، الدليل حديث كذا، يأتي عالم من العلماء يخالف هذا الحديث، يخالف هذا الحديث، كيف التوجيه؟ وإسحاق بن راهوي يقول من رد حديثا وهو يعلم بصحته فقد كفر، كيف التوجيه في هذا؟ ذكر هذه المسألة بقولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال رحمه الله بخلاصة كلامه، قال كل يؤخذ من قوله أو يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، أما البشر فيعتريه النسيان، يعتريه الجهل. واضح الآن؟ فلذلك كل يؤخذ من قوله أو يرد. إذا لا يجوز لك أن تتعصب لقول فلان أو علان. لما؟ لأنه كل يؤخذ من قوله أو يرد. واضح؟ إلا لكلام رسوله، لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ما كيف نحمل فعل هؤلاء الأئمة؟ يعني كيف نحمل هؤلاء؟ ذكر أيضا، قال والأعذار على ثلاثة أصناف. الأعذار يعني الذي يجب عليك أن تعتقد في هؤلاء الأئمة، أئمة هؤلاء الدين. أولا، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قد يكون هذا الإمام من أئمة الدين، كالإمام مالك، كالإمام أحمد، كالشافعي، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث. مثال، أن يكون الحديث لم يبلغه، ما بلغه الحديث، كما قال الإمام مالك، قال لا خيار في المجلس. قالوا فيه حديث ابن عمر أن، وأيضا حكيم بن حزام، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهو يقول لا خيار، ما في خيار، ما سمعنا أهل العلم والفضل يقولون به. الإمام مالك يقول هذا الفضل. أيضا، لما سئل عن صيام الست من شوال فقال لم أسمع أهل العلم يحث بصيام ولا استحباب صيام، فكان لا يرى باستحباب صيام الست من شوال. هذا الإمام مالك، بل وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر، قال دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فلما سئل أبو بكر عن ميراث الجدة قال اسألوا عنها، فسألوا محمد بن مسلمة وغيره، فأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسوس. أليس هذا أبو بكر؟ يعتبر الخلفاء الراشدون من أئمة الدين وأعلم الناس بعد نبيها؟ الجواب نعم، لكن قد تخفى عليهم سنن. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يغزو الشام، فلما سمع بالطاعون قال ننزل، فقالوا فيها طاعون، قال لا نفر من الموت، وأتبع عبارة لا نفر من الموت. فقدم عبد الرحمن بن عون فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الطاعون في بلد فمن كان فيها لا يخرج، ومن كان أراد أن يدخلها فلا يدخلها. فسمع ذلك عمر فرجع. وأيضا الاستئذان، أيضا الاستئذان حينما استأذن بعض الصحابة كأبي موسى على عمر ثلاثا، ثم بعد ذلك أنكر عليه من الذي أذن لك بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يشهد لهذا؟ فشهد له جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا. إذن قد تخفى، قد تخفى بعض الحديث. لا يقول قائل لماذا ما أفتوا بهذا الحديث، لماذا اختلفوا؟ فهذا سبب من أسباب عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أن يعتقد أن النبي ما قال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وإلا لو درى وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هل تظن أنه سيرد ذلك؟ الجواب لا. السبب الثاني أو العذر الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، عدم إرادة اعتقاد ذلك المسألة بهذا القول. مثال من يضعف الحديث ومن يصححه، من صححه قال إذا قصد هذه المسألة، من ضعفه قال من يقصد هذه المسألة. فقد يختلف بعضهم فيقول لك حلال بتصحيحه للحديث، وبعضهم قد يقول حرام بتضعيفه للحديث، وبعضهم يقول الأمر كذا الأمر كذا. ما السبب في ذلك؟ إما تصحيح الحديث وإما تضعيفه، إما بتصحيح الحديث إما ضعيف، إما أن السند ما بلغه، فيه انقطاع، فيه ضعف من بعض الرواة. واضح الآن؟ فهذا أيضا يعتبر من الأعذار التي يلتمس للأئمة الأعلام، يلتمس للأئمة الأعلام. أيضا السبب الثالث اعتقادي أن ذلك الحكم منسوخ، اعتقادي أن ذلك الحكم منسوخ، أي أن هذا الحديث نسخه ذاك الحديث، يقول أن هذا الحديث يعمل به وهذا الحديث لا يعمل به، فينسخ الحديث بهذا، أي يقاله أنه نسخ هذا بهذا، فيرى أن هذا الحديث منسوخ. مثال جاء نفر للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن مس الرجل ذكره في الصلاة، فقال من مس ذكره في الصلاة فليتوضأ. وجاءه قوم فقالوا يا رسول الله يمسس أحدنا ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، أي قطعة من لحم لك لا يؤثر في ذلك. فقال بعض العلماء هذا الحديث يدل على نسخ ذلك الحديث، انظر هكذا. فلذا يقولون مس الذكر لا ينقض الوضوء. أما أصحاب الذين قالوا بمس الذكر ينقض الوضوء فيقولون لا، هذا الحديث أصح من ذاك الحديث، فتختلف الآراء. فلا يقول قائل لماذا هؤلاء يقولون حلال وهؤلاء يقولون حرام، لماذا هؤلاء يقولون ضعيف وهؤلاء يقولون صحيح؟ السبب في ذلك اختلاف الآراء. فهذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الذي ذكرناه، قال وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. إذن يجب عليك أن تلتمس الأعذار. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واضح. وهو أيضا في ضمن مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، من أحب أن يراجع الكلام طويل فيه، الكلام فيه طويل، إنما جئت أنا بالمضمون، جئت بماذا؟ بالمضمون. واضح الآن؟ إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. طيب قد يقول قائل هل من عقيدة السنة أن يكون الإنسان خصال كفر وخصال نفاق وخصال إسلام؟ الجواب نعم، قد يكون له خصال كفر أي كفر أصغر، وخصال نفاق نفاق أصغر، وخصال إسلام أي أنه ما زال باق على أصل الإيمان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق. انظر الآن، وأيضا الصحابة لما ذكر لهم فلان لم يشهد الجماعة قالوا إنه لمنافق. فقد يكون في المسلم خصال النفاق، وقد يكون فيه خصال الكفر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أنهن أكثر حطب جهنم. قالت إحدى النساء: ولما يا رسول الله؟ قال: أنهن يكثرن الشكاكة، وفي رواية اللعن، ويكفرن العشير. كفر العشير كفر النعمة، واضح الآن. فهذا أيضا من خصال الكفر، لكن كفر ماذا؟ أصغر. الطعن في الأنساب كفر، كفر أصغر. النياحة عن الميت، الاستسقاء بالأسلام أي أنها سبب، كفر أصغر. أما من يعتقد أنها هي التي تنزل المطر فهذا كفر أكبر، واضح. فقد يكون فيه خصال من الكفر وخصال من النفاق والمقصود به الأصغر، وقد يكون فيه أصل أيضا الإيمان. فلا نحكم على إنسان بكفر إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. هذا خلاصة القاعدة، هذا هو خلاصة القاعدة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.